والإنابة والتوبة كذلك مولودية من المقامات السامية العالية، وأوجب الله سبحانه وتعالى علينا الشكر كما أوجب علينا التوبة، وأوجب علينا التوبة وأوجب علينا الإخلاص. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. فالشكر مقام من مقامات العبودية السامية التي يجب علينا أن نتلبس بها دائما. ونطيق الشكر الجحود والكفران وعدم الاعتراف بنعمة الله التي هي سابقة عليك ظاهرة وباطنة ليل نهار منذ أن تغفر. فنعمة الله أولاك إياها وأزلها عليك. انظر بنفسك، هل قلت كنت صغيرا فربيتني، كنت معدما فأغنيتني، كنت ضعيفا فقويتني، كنت قليلا فكثرتني، كنت عاريا فكسوتني، كنت ضالا فهديتني، كنت جائعا فأشبعتني. وإن تعدت نعمة الله لا تحصوها، إن الإنسان لظلوم كفار. وما بكم من نعمة فمن الله، إياك يا عبد الله أن تغفل عن شكر النعم التي لو كان لكل شعرة منك لسانان، لكل شعرة فيك لسانان يشكران الله ما قمت بحق هذه النعمة. لو بكل شعر في من أرجلك إلى رأسك، من خاصك إلى رأسك، لكل شعر لسانان ما أديت حق الله الواجب عليك تجاه النعمة. نعم، كل نفس، كل نبضة قلب لله عليك فيها نعمة، فهل قمت بحق هذه النعمة؟ وفي أنفسكم أفلا تبصرون؟ هل أبصرت؟ هل لا تفكرت؟ هل لا تأملت؟ وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. استحقك الله على الشكر، استدعاك الله على هذه العبودية، فهل قمت بها؟ هل قدرتها قدرها؟ هل وفيتها حقها؟ إذا كنت في نعمة فارعاها، فإن المعاصي تزيل النعم وحطها بطاعة رب العباد، فرب العباد شديد النقم. إذا كنت في نعمة حافظ على هذه النعمة، ارعى هذه المنة، احمي هذا الفضل، ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. إن نعم الله كما قال العلماء فاحفظوها بالشكر وصونوها بالحمد. من شعر بقلة في ماله، من شعر بقلة في عافيته، من شعر بضعف في صحته، من شعر في وعر في اقتصاده، فليستقبل الشكر، ليستقبل وليستمتع باب الشكر. فإن باب الشكر حفظ للنعم وسبب للسيادة. وإن تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. شكر النعم أيها الناس يأتي بسبب لو أنك نظرت إلى من هو دونك في الدنيا، إذا نظرت إلى من هو دونك في الدنيا كان ذلك سببا للشكر، كان ذلك سببا لنعمة القناعة. واقنع بما قسم الله تكن أشكر الناس. إذا نظر الإنسان فينا إلى من هو فقيد البصر، وأنت ولله الحمد سليم البصر، هل سنع ذلك شكر النعمة التي يتمتع بها؟ إذا نظر الإنسان فينا إلى سمعه وسلامته، ونظر إلى من هو فقير السمع، هل تسعى ذلك إلى شكر هذه النعمة؟ إذا نظر الإنسان فينا وهو يمشي على قدمين ورجلين، هل نظر إلى من هو شليل زليل، هل يدعوه ذلك إلى شكر هذه النعمة؟ إذا نظر الإنسان فينا وهو ينام في قصور مشيدة، وهناك من ينام على رصيف أو في عشة أو في خيمة لا يجد مأوى يأويه ولا يجد مسكنا يكنه، هل يستدعي ذلك أن يشكر نعمة الله التي يتمتع بها؟ إذا نظرنا إلى البلدان من حولنا والأقوام التي يعيشون مجاعات، هل يستدعي ذلك أن نشكر نعمة الشبع؟ إذا نظرنا إلى أقوام قطروا الطريق ولم يهتدوا إلى الإسلام وهدانا الله إلى هذا الدين، هل شكرنا الله عز وجل على نعمة الهداية؟ اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. إذا أردت أن تشكر نعمة الله فتفكر في من هو دونك، في المال، في الصحة والعافية، في الأهل والأولاد، في تيسير أمر الدنيا. تفكر يا عبد الله، إذا نظر الإنسان إلى من هو تحته فإنه أجدر ألا يزدري نعمة الله عليه. أمرنا الله عز وجل بشكره، فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. إذا ذكرت الله في مال ذكرك الله في مال خير من مالك، وإذا شكرت الله شكر لك. أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. الشكر يا عباد الله النبي صلى الله عليه وسلم يوصي معاذا: يا معاذ إني لا أحبك، إني لا أحبك، فلا تدعن دبر كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم أعني على ذكرك وشكرك. والشكر نوع من الذكر، وهو من باب عطف الخاص على العام، لكن أهميته خصه النبي عليه الصلاة والسلام بالذكر في هذه الوصية: فلا تدعن دبر كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. لماذا أوصاه هذه الوصية؟ والوصية هي الأمر أو النهي المؤكد الموضح المصحوب بالترغيب والترهيب. لماذا يوصي هذه الوصية؟ لماذا اختار له هذه الوصية من ضمن هذه الوصايا الكثيرة؟ لأهمية هذه الوصية. فكن من الشاكرين يا عبد الله، لأن عمرك التي أجزلها عليك، انظر في نفسك وانظر في أحوالك كم آتاك الله من نعم، وكم دفع الله عنك من نقم، كم من نقم، كم من بلايا لا تدري عنها دفعها الله عنك وأنت لا تشعر. وهذا من ألطاف الله عز وجل به. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، إن أصابته صلاة شكرا فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. وابن آدم لا يخرج من ثلاثة أحوال: إما نعمة يجب أن يشكر الله عليها، وإما مصيبة يجب أن يصبر عليها، وإما ذنب وخطيئة يجب أن يستغفر الله عز وجل منها. هذه أحوال العبد لا يخرج عنها. فهلا تفكرنا أيها الناس في أنفسنا؟ هلا تأملنا أيها الناس في النعم التي تتوالى علينا؟ ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب. نعم الله عليك تقرأ وتتوالى بعدد أنفاسك، فهلا شكرت الله؟ لو جاء رجل فقال: أعطيك مليونا مقابل نعمة البصر، والله لا توافق، والله لا توافق. لو جاء رجل وقال: أعطيك مهنه مقابل الأذن والجمع، والله لا توافق. لو جاء رجل وقال: أعطيك كذا وكذا من الأموال مقابل نعمة الرجلين، والله لا ترضى. كم أنت تملك، كم تملك لنفسك من ثروات ومن أموال، ومع ذلك يتسخط المرء ويجحد نعمة الله؟ لا، وإن تشكروا يرضوا لكم، ولا تجر وازرة وزر أخرى. الشكر مرضي بالرب سبحانه وتعالى، باب من أبواب العبودية، والجحود والكفران مسخط للرب عز وجل، مبعد منه سبحانه. فهل أيها الناس فتحنا باب الشكر؟ هل أيها الناس استقبلنا هذا الباب الذي فيه كل لقرن والبنيات. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم الليل حتى تتورم قدماه، فتسأله عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله، تشق على نفسك عن المشقة، وأنت الذي غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. كان صلى الله عليه وسلم يقول: أفلا أكون عابدا شكورا؟ أفلا أكون عبدا شكورا للنعم التي تتوالى علي، ومنها غفران الذنوب المتقدمة والمتأخرة، ومنها أن الله عز وجل أعطاه الرسالة. الله أعلم حيث يجعل رسالته. ومنها أن الله عز وجل جعله أشرف الخلق وأشرف الأنبياء والمرسلين مطلقا. ومنها أن أمته خير الأمم. ومنها فإن نعم الله لا تحصى. أفلا أكون عبدا شكورا؟ جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة مهاجرا، فوجد اليهود يصومون يوم عاشوراء، فقال: ما بال هؤلاء يصومون؟ قالوا: لأن الله نجى موسى من فرعون وأغرقه. قال صلى الله عليه وسلم: فنحن نصوم شكرا، نصومها اليوم، نحن أحق بموسى من هؤلاء. فصامه صلى الله عليه وسلم شكرا لله أن نجى موسى من فرعون. نعم، هكذا أيها الناس، كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا أنعمت عليه نعمة خر ساجدا شكرا لله رب العالمين. هكذا أيها الناس، علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى قال صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل لا يرضى عن العبد يأكل الأكلة فيحمده عليها، ويشرب الشرب فيحمده عليها. نعم، فاشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. خرج أحد الخلفاء يتبع الصيد، ولكن له ماء بالماء، فطلب ماء والتمس الماء فلم يجد ماء ليشرب، بعد أن أصابه الضرع والعطش وكاد أن يهلك، فجيء له بشربة ماء فشربها. فقيل له: يا أمير المؤمنين، لو سئلت مقابل هذه الشربة، قال: أنفق نصف ملكي مقابل هذه الشربة. فقيل له: يا أمير المؤمنين، لو دخلت هذه الشربة وعجزت عن إخراجها أصبت بالحصر. قال: أنفق النصف الثاني شربة ماء لا تساوي ملك لا يساوي شربة ماء. هلا استحضرت نعمة الله؟ إن العبد لا يأكل الأكل فيحمد الله فإن الله يرضى عنه، ويشرب الشربة فإن الله يرضى عنه. كم إنسان يتبطل على نعمة الله. كان النبي عليه الصلاة والسلام لا يتكلم مفقودا ولا يرد موجودا، لا يتكلم مفقودا. وما أنا من المتكلفين، هذا نبي عليه الصلاة والسلام ولا يرد. اسم الخالق، سواء الخالق القديم او الخالق الحديث، والله ما تستطيع ولا تقدر. قال صلى الله عليه وسلم: نعم لك من خلق. وكان صلى الله عليه وسلم لا يعيب طعاما، لا يعيب طعاما، ان اشتهى اكل والا لم ياكل. كل هذا طريقة عملية منه صلى الله عليه وسلم على الرضا بالقليل والقناعة باليسير وشكر ما آتاك الله من نعم. قد أفلح من آمن وكان رزقه كفافا وقنعه الله بما آتاه. أليس النبي عليه الصلاة والسلام والذي كان يمر عليه الشهر والشهران والهلال ثم الهلال ثم الهلال لا يوقد في بيت النار، والذي كان يقول عائشة: أفلا أكون عابدا شكورا؟ أليس النبي صلى الله عليه وسلم والذي كان ينام على الحصير فيؤثر في جنبه وكان يقول: ما لي وللدنيا، إن مثلي ومثل الدنيا كذاكب استظل مثل شجرات ثم راح وتركها. هو الذي كان يقول: أفلا أكون عابدا شكورا؟ هذا هو نبيكم صلى الله عليه وسلم، لنبي قدوة حسنة والأسوة الطيبة، الرضا بالقليل، الرضا باليسير، وألا تنظر لمن هو فوقك، لأنك إذا نظرت لمن هو فوقك في الدنيا استقللت نعمة الله التي أنت فيها وجحدتها ولم تعن على شكرها، وربما أدى ذلك إلى سخطك، وربما أدى ذلك إلى جحودك، وربما أدى ذلك إلى خروجك من ملة الإسلام، وربما أدى ذلك إلى انتحارك. فكم من منتحر يحرق نفسه أو يلقي بنفسه على شاهد بسبب ماذا؟ لأنه لم يرضى بالقليل الذي هو فيه، لأنه لم يشكر نعمة الله التي أولاه بها ليل نهار. ولو رجع إلى الله عز وجل لرضاه الله بالقليل واليسير. ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، ومن يؤمن بالله أن يرضى بقضاء الله. فإن الناس تجاه البلاء والمصيبة على أقسام الأرض جازع وساخط وصابر وغاض وشاكر أربعة، جازع ساخط وصابر يحبس لسانه عن التشكيك، وغاض قلبه مطمئن، وشاكر كأنما أعطي نعمة ومنحة وهبة وعطية بدلا من المصيبة التي هو فيها. من منا يصل إلى على درجات درجة الشاكرين؟ نعم يا عباد الله، يجب أن نراجع أنفسنا، يجب أن نقف وقفة مع أنفسنا، كيف نحن تجاه شكر النعم التي تتوالى علينا ليل نهار سرا وإعلان، كنت أن كنت نطفة حتى تتوسل التراب في لحدك، ونعم الله تتوالى عليك يا عبد الله. هلا قمت بها حق هذه النعم؟ هلا قدرت حق قدرها؟ هلا تعاملت في نفسك؟ كم من نعم الله التي تحيط بك من اسفلك ومن اعلاك، ومن عن يمينك وشمالك ومن امامك ومن خلفك؟ هلا شكرت الله على العافيه؟ عوفيت وابتلي غيرك؟ إن الإنسان لربه لكنود قال المفسرون يعدد المصائب وينسى النعم. إن الإنسان لربه لكنود. ما معنى كنود؟ قالوا يعدد المصائب. أصبته في يوم كذا وفي يوم كذا وفي يوم كذا، ويجعل المصائب من فوقه ومن تحته وعن يمينه وعن شماله ومن أمامه ومن خلفه، وينسى أن يعدد النعم التي تتوالى عليه ليل نهار. إن هذه لمصيبة يعمى الله، كون المرء ينسى نعم الله التي أولاه بها. فالله الله بشكر هذه النعم، والله الله بحفظ الله عز وجل علينا، فمهما نقوم بشكرها فإن شكرنا يحتاج إلى شكر. هذا أستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على عباد الذين اصطفى. أما بعد أيها الناس، فبعد أن مضى معنا تعريف الشكر وفضيلته ووجوبه علينا، لابد أن نذكر بعض ثمرات هذا الشكر. فإن الإنسان إذا ذكر ثمرات العبودية أيا كانت، ففي ذلك ترغيب له وتشويق لأن يقوم بهذا المقام وأن يتلبس بهذا الثوب. فشكر الله عز وجل ليس محصورا على شكر اللسان. أفادتكم النعماء مني ثلاثة، يدي ولساني والضمير المحجب. يدي الجوارح، واللسان معروف، والضمير المحجب والقلب. فأنت تشكر الله عز وجل بلسانك وتعترف بقلبك وتنقاد بجوارحك بطاعة الله عز وجل. أفادتكم النعماء مني ثلاث وسائل تشكر الله عز وجل بها. أفادتكم النعماء مني ثلاثة، يدي ولساني والضمير المحجب. فليس الشكر محصورا على اللسان، النطق، اللفظ، بل إن الشكر عام من ذلك. شكر القلب الاعتراف بالمنعم ونعمه وآياته السابقة عليك ليل نهار. واللسان معلوم، والجوارح ألا تنفق شيئا من هذه الجوارح في معصية الله. إياك، بل ابقت بجوارحك وأركانك وأعضائك في طاعة الله عز وجل. فيا ترى ما هي ثمرات الشكر لله عز وجل؟ أول ثمرة حفظ النعم الموجودة. ثاني ثمرة زيادة النعم. إذا أردتم أن تحفظوا نعمة الله من أمن، من أمان، من استقرار، من شبع، من غنى، من صحة، من عافية، عليك بشكر الله. ضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان، فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. فعليك بالشكر لهذه النعم. وإن تأذى ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. إذا أردت أن تضمن الحفظ لهذه النعم عليك بالشكر، إذا أردت أن تضمن مزيد النعم عليك بالشكر، فإن الشكر حفظ للموجود وصيد للمفقود. دائما كن من الشاكرين، كن على الشكر دائما، لا التصرف والتبطل والجحود لنعمة الله، فإن الله حق عليك، إن الله سبحانه وتعالى له حق عليك، من حق أن تشكره فلا تجهل، وأن تذكره فلا تنسى، وأن تشكره فلا تجحد، أن تذكره فلا تنسى، أن تخافه، أن تخافه فلا تعصيه. حق الله عليك عظيم، من هذا الحق أن تشكره فلا تجحد. فدائما يا عبد الله اجعل نصب عينيك شكر الله عز وجل في السراء والضراء، في الفقر وفي الغنى، في العسر وفي اليسر، في المنشط والمكره، في القليل والكثير، اجعل شكر الله نصب عينيك. فاذا كنت كذلك فابشر بالخير. من ثمرات الشكر لله أنه دليل الإيمان، فإن الكفار لا يشكرون الله عز وجل، كفروا نعمة الله وجحدوها. كذلك من ثمرات الشكر أن يرضى الله عنك، وإن تشكروا يرضوا لك ولا تجر وازرة وزر أخرى. من ثمرات الشكر دخولك الجنة. من ثمرات الشكر أنك سلكت ضرب الأنبياء والمرسلين. هذا نوح عليه السلام وصفه الله عز وجل بقوله لو كان عبدا شكورا، مكث بقوله 1000 سنة إلا 50 عاما يدعو إلى الله، وما آمن معه إلا قليل، ومع ذلك كان من الشاكرين، ولم يكن من المتسخطين، بل كان من الراضين بأمر الله عز وجل ولقضائه وصبر على قومه 1000 سنة إلا 50 عاما. إنه كان عبدا، ذرية من حملنا مع نوح، إنه كان عبدا شكورا. وهذا إبراهيم الخليل الذي ابتلي بالله عز وجل بلاء عظيما، ألقي في النار أجل النيران، وهل يا ترى جمع حطب هذا النيران في يوم واحد أو في يومين أو في 3؟ لا يا أخي، إنما جمع حطبا قال المفسرون في 6 أشهر لكي تصل النار إلى عنان السماء، ومع ذلك ألقي فيها لا أنيس معه إلا الله، وكل الحيوانات تطفئ النار إلا الأطرس الوزن، الأطرس الوزن المعروف، من قتله بالضربة الأولى له 100 حسنة، إنه كان ينفخ النار على إبراهيم الخليل عليه السلام، ومن قتله الضربة الثانية له 50 حسنة. ففكر أنت في إبراهيم عليه السلام عندما فعل قوم معه هذه الأفاعيل، فقلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، جعلها الله عز وجل عليه بردا وسلاما. انظر إلى إبراهيم الخليل، قال الله به شاكرا لأنعامه، اجتباه وهداه الله سبحانه وتعالى، وصفاه بأنه شاكر لأنعمه. فمن شكر الله عز وجل Sedangkan masyarakat Anbiya, hum aslahul khalq wa akramul khalq 'ala Allah. Hada Daud alaihi salam qala Allah 'azza wa jalla ba'da an 'addada an-ni'am al-kathira al-wafira qala i'malu ala Daud shukra wa qalilun min 'ibadi yashkur. An-ni'am kathira والشاكرون قلة. سبحان الله، هل هذا هو الواجب؟ هل هذا هو الذي يستحق؟ نعم الله علينا كثيرة لا تحصى والشاكرون قلة. اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. جاء في التفسير أن آل داود لم تكن تمر عليهم ساعة إلا وكانوا مشتغلين بالصلاة والدعاء. اعملوا على داود الشكر. كيف يعمل الشكر؟ يعمل الشكر بالجوارح بالأعضاء والأركان والأدوات. اعملوا على داود الشكر. ما تمر عليه ساعة إلا وهم بالصلاة. وقد وصف النبي عليه الصلاة والسلام شكر داود في قيامه وصيامه ومرضات الأعداء. كان يقوم، كان ينام نصف الليل ويقوم الثلث وينام الثلث الآخر، وكان يصوم يوما ويفطر يوما، وكان لا يفر إذا لاقى. انظروا إلى شكر الأنبياء في صورة الصوم. فظن داود أنما فتناه فخر راكعا وأنا. قال النبي عليه الصلاة والسلام سجدها داود توبة ونسجدها شكرا لله عز وجل. نعم، وكان سجد تلاوة، إذا مررت بها سجدتها كما سجدها النبي عليه الصلاة والسلام. فيا عباد الله، هلا رجعنا إلى أنفسنا؟ هلا مررنا بأعمالنا؟ هل سلكنا سبيل الشاكرين؟ هل تعملنا بالنعم التي تتولى علينا ليل نهار؟ فإن شكر القليل يورثك الكثير، وإن شكر الله يرضي الله عنه يرضي الله عنه. يا عبد الله، قف مع نفسك وقفا كما قال ربنا وفي أنفسكم عبلا تبصرون. نعم الله عز وجل علينا كثير. من هذه النعم كون مساجدنا يكون فيها مدارس لتحفيظ القرآن وتعليم كتاب الله عز وجل. في هذا المسجد إن شاء الله تعلن إدارة المسجد عن افتتاح مدرسة تحفيظ القرآن وتعليم بالطريقة النورانية المباركة المفيدة المشهورة المعروفة في هذا المسجد وفي الدار المجاورة التابعة لهذا المسجد من هذا الأسبوع إن شاء الله. فعلينا أن نزج بنسائنا وفتياتنا بهذه المدرسة الجديدة التي ستفتح. علم ينتفع به، خيركم من تعلم القرآن وعلمه. الفتاة تحفظ القرآن، المرأة تحفظ القرآن، تعلم كتاب الله، تتفقه في دين الله. إذا كانت كذلك عرفت حق الله وقامت بشكر النعمة وقامت بحق زوجها وقامت بحق جارتها، فهل لا دفعنا بفتياتنا؟ وهل لا دفعنا بنسائنا أيها الناس لتعلم كتاب الله؟ فسأل الله عز وجل أن يجعلنا جميعا من حملة كتاب الله عز وجل الذين هم خير الناس، خيركم من تعلم القرآن وعلمه. ولله عز وجل أهلين، فأهل القرآن هم أهل الله وخصته، ويقال لحامل القرآن يوم القيامة اقرأ واتقي كما كنت ترتل في الدنيا. فقد سنحت لنا الفرصة، غيرنا لا يأمن في حاره، لا يأمن في داره، علمية أو أن يحضر حلقة قرآن أو أن يصلي في مسجده، احمد الله عز وجل أن تسمح لكم الفرصة وأن تتاح لكم الغنيمة الفارغة أن تعلم النساء وتتفقه بفتياتك وأن يحمل كتاب الله. مر رجل بالأعمش وهو إمام الحديث الذي كان يرقب بالمصحف، وكان الأعمش جالس الصبيان يعلمهم كتاب الله، فمر رجل يسخر من أعمش ويستهزئ به وبعمله ويحقر من هذا الشيء، فقال الأعمش: اسكت يا أحمر. قال الأعمش: ما الذي يقعدك هذا المقعد؟ تقعد مع الصبيان؟ هل خلصت الدنيا؟ هل خلصت الوظائف؟ هل خلصت المناصب؟ فقال الأعمش: اسكت يا أحمر، فهؤلاء الذين يحفظون عليك دينك الصبيان في بيوت الله سبب لحفظ هذا الدين، النساء الفتيات يحفظن كتاب الله سبب لحفظ هذا الدين. اسكت يا احمد، هؤلاء الذين يحفظون عليك دينك فلا تقصروا يا عباد الله في طلب العلم الشرعي، رجالا ونساء، فتيات، صبيان، كبار وصغار، قريب وبعيد، فإن بتعلم كتاب الله عز وجل ينال المجتمع الخير الكثير وتدفع عنه النظم الكثيرة التي نعلم بها والتي لا نعلمها. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها إنك أنت ولي ومولاها. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم، واغفر لنا إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم أعز الإسلام وأنصر المسلمين، اللهم أذل الشرك والمشركين، اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. هذا وقت الصلاة.